إنسان، لكن قلبي حجر صوان، عقلي في جيود الشيطان، صلاة وقداديس كلام باللسان، كذاب حلاف بالقلب زان، قرب طبعي من الحيوان، ظهر قدام الناس غلبان وشي متبسم فرحان، لكن قلبي حجر صوان، عمري ما استحيت خجلان قدام ربع من خضيتي، لكن قدام بني الإنسان هو عتبان، ضعيف ما عدت شايف غير طيف مخيف، الباقي في حياتي أوراق خريف، من بعيد شايف ضوء خافت خفيف، يا ترى ده أمل ولا تخاريف، غرقم في سكرة مش عارفة فوق، وكل ما يغرب عني شري هطلب شروق، وفوداني بوك هيقول لي فوق، مرة بصرخة ومرة بزوق، دوك حبي دوك، طب أقول لك إيه وعيد لك إيه، في رقبتي طوق، متى يبقى العبد معتوق، متى خلاصك فيا يحوق، متى الجرح الدام يروق، ما أقول لك شي غير فيا شوق، بس تعبان، خلص الكلام وسكت البق، أفكار في مخي عمال تضب، حياتي بيك يتكد الحب، صعب طريقي وحدي أشوف، خلص الكلام جيت على قلبي تدق، أنا اللي فيك مسامير بدق، كلامك عني أبعد وزق، جيت وقلت تعالى يا ابني، أنا الوحيد لحياتك ابني، عشان بحبك شفت اللي نبني، حب ليك جبني صلبني، إياك تقول في شطن غلبني، ده داود زمان جدك طلبني، سبته أنا؟ لا هو سبني، فضلت وراه لحد ما جبته، ورجع قلبه سي قلبي، لمس يسوع قلبي فهمه، تبت اعترفت اتناولت من جسده ودمه، صرخت بعلو صوتي وقلت له، قلبي اللي كان قبلك حجر نزل عليه حبك مطر، قلبي انفطر لان الحجر، ما عدت خايف من خطر، صرت في عيونك بطل، امشي وراك مشاوير صفر، اسمك على صدر اتحفر، ومهما الشيطان يعمل فيا ويشككني في حبك ليا، ومهما تجارب وعتكسي علي، ابواب الجحيم قلت لي ما هتقوى علي، ده ولا 70 ولا 1100 مش شياطين راح يلعبوا بي، درجايا فيك وكليلي لماع في الابديه، كليلي لماع في الابديه، عشت معاه ايام وسنين، عمري ما كان للماضي حنين، عمري ما قلت ازاي ومنين، وشطاني تحتي مكسور وحزين، هيخطط يدخل لي منين ومنين، ومر ضرب الخطيه، ضرب الخطيه عجبني تاني، مشيت شوي قلت اني همشي شوية وارجع واروح لربي واقول له اسف، واللي حصل ما قدرتش ارجع تاني ليه، طب اقول له ايه، اقول له برد الجميل بضمة النفس اللي كانت هتكوي للقلب العليل، وكان كنت فاكر انها راحت وهو قلبي اللي رايح عليها يميل، وكنت فاكر انها ماتت ودي الدليل، قلت انا ايامها فاتت رجعت ايامها صرعتني قتيل، ودمعي يسيلف للطويل، ولما جات فرصة واتت ما كان في حيل، ونفسي وسط الذل جات لطريق جليل، ونفسي وسط الوحل قالت صليب اشيل لجلك لي، قلت انا متشكرين يا نفسي ده شعور نبيل، ان انت توفي للي عشانك كان دمه يسيل، بس ما عايز اكسب ما في سبيل، ده حياتنا ليل عارف شمسه ملاش مثيل، بس احنا برضك ما طلبناش قليل، قالت لي نفسي يا ويلي من يأسك يا ويلي، بقى انت ابن ملك ولا عبد ذليل، ما تعتمد على قوتك خذه عنك وقيل، قلت لها ما ليا وش اقف وش الهي ربي، وازاي اتوب وعليا توب، توب الخطيه مداري قلبي، مدت ايدي نكست راسي قلت ربي خذ بايدي، والصرخه طالعه بقوه من قلبي جوا، هتقول يا سيدي يا سيدي انتصر الشيطان، زل نفسي وقلبي هان، صرت اسوأ من مكان، بكيت وقلت لك يا ربنا الديان، زي ارمي ما قال زمان، انزل لزلي ان العدو قد تعذب، سرق فرحي وحضر كل نعمة، ده انا الغلطان، لكن لا تشمت فيا يا عدوتي، لأنا هرجع أقوى من مكان، وإله السماء سرعان ما يسحق الشيطان تحت رجلي. أنا الغفلان أجل توبتي لا ولا هفوة زمان، ما خلاص الوقت رحان وهن الأوان، أرمي نفسي في حضن مان. وزي ما قال الأباء الدموع بتغسل كل خاطي للرب خان. بكيت بكيت وقلت راجع، رجع لك أنت وجرحي واجع. جيت لك يا رب، جيت لك يا رب في قدسك داسك، جيت لك يا رب وتحت مداسك. اقلع خبيتي الفاسك، نفسي ابقى ابنك، ابنك وواحد من ناسك. نفسي اغلق، نفسي اقول هو ذا الثوب خديه، نفسي اقول اخترت درب وامشي فيه، نفسي اقف في وشها واقول لها يا خطيه دنتي فختيه. نفسي ابقى انسان جديد، قلبي متغير حديد، اصرخ في قلبي صوتي واقول لها قلبي اتركيه، وضع ربي يجي فيه ويحولني انسان نزيه عن كل شر وكل تيه. نفسي ونفسي ونفسي، طب اروح لمين؟ اروح لمين غيرك انت؟ طيب ليمين اجرح يضيب، من غيرك القلب صار قريب. ومين ومين غيرك يا رب يقدر يغير قلبي وينور لي دربي؟ وكيف وكيف يا رب اسيبك؟ ده انا ابنك حبيبك، دوقني عطر طيبك وحلاوة الرجوع. ده حبك ليه يا عالي في سما قلبي عيلالي، هيقول لي تعالالي وهيني جيت لك يا يسوع، جيت لك يا يسوع.